يوجد في بعض البلدان الإسلامية أماكن معروفة للدعارة والخمر، ولم يقم ولاة الأمر بتغيير هذا المنكر، فهل هذا كاف للخروج عليهم بحجة أنهم ما أزالوا هذا المنكر؟ وما واجب العلماء أمام هذا المنكر؟ وهل لخطباء المساجد أن يشهروا بهم من على المنابر؟ أما مسألة الخروج عليهم فما داموا مسلمين لا يخرج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأما الإنكار عليهم فلا بأس بذلك ما إعلام المسلمين أنك لست داعي ثورة ولا داعي انقلابات، ولكن تدعو إلى تغيير هذا المنكر، وبدل من القيام على الحكام القيام على هؤلاء الفاسدين المفسدين الذين أفسدوا المجتمع. فهذا هو الواجب، إذا رأوا خمارا وعلموا أن الحكومة لا تنصف وعملوا من الفتنة وأن يؤدي المنكر إلى ما هو أنكر منه فلا بأس أن يضربوه. وهكذا أيضا امرأة زانية أو رجلا زانية أو رأوا بيتا أعد للفساد فكذلك، وإنما الشأن كل الشأن في التثبت. وأما التشهير بهم فهو كما تقدم، إن كان مقصود استثارة الناس على الخروج عليهم فلا، وإن كان المقصود تحميس الناس للإنكار على أصحاب المنكر فأمر طيب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا إخواننا؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. آهٍ من أناس إذا سمعوا من ينكر المنكر قالوا: أنت بهذا تحرض الناس على الخروج على الحكومة، أو أنت خارجي، لا تغالطوا ولا تغالطوا. الذي يدعو الناس للثورات والانقلابات هو الذي يدعو إلى الفتن، أما الذي يدعو نعم ويحذر من المنكر فإن لم يترك المنكر نعم خرج أو استصحب له 3 نفر أو 4 نفر ممكن أن يضربوا صاحب المنكر إذا لم يعد المنكر إلى ما هو أنكر منه، والله المستعان. جزاكم الله خيراً.